بسم الله الرحمن الرحيم. طه تجليات يا مولانا. طيب الرحمن على العرش استوى. لا شك في هذا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله الرحمن الرحيم. طاب بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيل

كمانجة كمانجة مرتين على ما تخش دماغ يا محمد من هنا برضو كمان كده يا سيدنا والله كده يا شيخ عمر كده يا حبيب ايوه إني أنا ربك فاخلع عن عليك يا جدع يا ابو علي لكن النبي ما يا ابو علي كمان نفس النظام والنبي فلما اتى نادوا يا موسى اني انا ربك فاخلع إنك بالوادي المقدس طوى فلما أتى ما نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك الله يا سيدي محمد كده يا سيدنا الشيخ سمعتش ليه يا حبيبي إنك بالوعد المقدس طوى يا خي يا خي مشتاقين على الفن جو مشتاقين على الفن جو فلم الله على كلام الله. الله جد والله وصعب من الحاجات اللي تحرك يا مولانا. الله الله الله اكبر. ادينا في الندى يا سيدي. ايوه الله اني انا ربك فخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. انت لمست حاجة وانت ماشي كده لمس يا حبيبي، واخد بالك انت منه يا سي محمد؟ ايوه واخد بالك لمستها كده وانت ماشي لمست. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. معنى الله اكبر يا سلام. فلما اتاها نودي يا موسى. يا جدع انت اني انا ربك فخلع عنا عليك. عمال تحاسب علينا يا سيدنا. عفوا يا سيدي انا بتكلم انت لسه ما اتكلمتش. انك بالوادي المقدس طوى. وانا اخترتك. الله اكبر. انك بالوادي المقدس طوى. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله اكبر الله اكبر. انني انا الله لا اله الا انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. لا يا عم الحاج ما ينفعش، لست انا الله، ما اقدرش اقول ابدا انني انا الله ابدا، استحاله. نعم يا سيدنا نعم. ايوه الله حولك مشكله يعني كويس. الله اكبر. ايوه على المنبر. الله اكبر الشمران استجيب الله العظيم. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. ايوه يا اخي الصبح يعني محمد ما تلمسش المقام وتجري منه يا سيدنا. ايوه كده امراه مقامك يا حبيبي. كل الناس تزوقها يا شيخ محمد. الله اكبر. انني انا الله لا الساعة آتية.